إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يفنى ولا يبيد ولا يعجزه العبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا تدركه الأرحام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وضع الحصى بنعله وفيما زادني شرفا وفخرا، وكنت بأخمص أمر ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العباد، فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار. عباد الله، جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي عباده أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه حكمة وسنة أجراها الله سبحانه وتعالى على خلقه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالصراع بين الحق والباطل قائم، ولا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة هم على ذلك. فالصراع مستمر كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وصراط الله جل وعلا واحد لا يتعدد ولا يتعرج ولا يعوج، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط واحد والسبيل الموصل إلى الله جل وعلا واحد، بينه الله سبحانه ووضحه الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. ولقد تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عن واقع أمته في مقبل أيام، وبين أنها تفترق ستفترق إلى فرق وإلى طوائف وأحزاب وإلى ملل ولحن تتناحر فيما بينها، كل فرقة تضل الأخرى وتحكم على صاحبتها بالضلال. ولكن المعيار والمقياس ليس بأقوال الناس، وإنما بكلام رب الناس سبحانه وتعالى، لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة المحمدية سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار، أي كلها توصل إلى النار وكلها تؤدي إلى النار عياذا بالله. وهذا لا يعني كفر تلك الفرق، ولكن المعنى أن هذه الفرق تحمل منهجا يؤدي إلى النار، يؤدي إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني التكفير، لأن هذه الفرق من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الفرق التي كثرت وانتشرت وعمت ووجب الكلام عليها ووجب التحذير منها لانتشار خمرها واستبحار أمرها وعظيم شرها فرقة التصوف. وما أدراكم ما التصوف؟ ثم ما أدراكم ما التصوف؟ مؤتمرات تعقد وبعثات تسافر ودول ترعى وأنظمة تحمي هذا الفكر المنحرف الذي أضل جبلا كثيرا من الناس ومات بسببه ملايين ملايين من البشر ماتوا على تلك العقائد الفاسدة على غير عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان لزاما على من آتاه الله علما أن ينصح لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. التصوف أولا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام شيء اسمه التصوف إطلاقا. هذه كتب السنة، هذا صحيح البخاري، ومن قبله موطأ مالك، ومن قبله مسند أحمد، وكتاب الشافعي، وكتب السلف الصالح ليس فيها ذكر التصوف، وليس فيها أن الصحابة منهم التصوف إطلاقا. لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين شيء يسمى التصوف إطلاقا، ما كان موجودا البتة، إنما ظهر في قرون متأخرة، ظهر لما وقع الاحتراف في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان المهاجرون والأنصار والذين تبعهم بإحسان كانوا كلهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في صحابة صوفي على الإطلاق، كلهم كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ينهالون من معينها الصافي ولا يأخذون إلا ما جاء في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعتمدون على آراء الرجال ورؤاهم في المنام أو على طقوسهم وتعاليمهم التي تدعوها ما كتبها الله عليهم ولا أذن بها الله سبحانه وتعالى. ظهر التصوف أول ما ظهر في القرون الأولى القرن الثاني أو الثالث الهجري، ظهر في شكل زهد، وكان أوائلهم يلبسون الصوف ولهذا سموا الصوفية، وهذا ليس مشتق من الصوف وليس مشتقا من الصفاء ولا من الصفوة ولا من الصف الأول ولا من الصفة، لأن هذا على غير قياس لغوي، لو كان اشتقاق من الصفة لكان الصفية، ولو كان من الصفوة لكان الصفوية، ولو كان من الصفاء لكان الصفائية، إنما هي من الصوف، لأن أوائلهم كانوا يلبسون الصوف، زعموا أن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف ولذلك لبس الصوف. ولهذا من الكلمة قال بعضهم تنازع الناس في الصوفية واختلفوا، وظنه البعض مشتقا من الصوفي، ولست أعرف هذا الاسم غير بدل صافا صوفيا حتى لقب الصوفي، هذا كذب. فليس التصوف مشتقا من الصفاء ولا من الصف الأول ولا من الصفة ولا من الصفوة، إنما من الصوف، من لبس الصوف. كان يلبسون الصوف زهدا وتقشفا وتقللا كما زعموا من الدنيا. ثم تطور الأمر والحال فأصبح من الزهد أصبح ترفا وتوسعا في المآكل والمشارب والملابس والمناكل وغيرها من أمور الدنيا، توسع بلا توسعا شديدا. ثم تطور الحال بهم وتأثر بالفلاسفة حتى جاء عهد الأندلسي بن عربي الأندلسي الصوفي المتوفى سنة 600 وكسر القرن السابع الهجري، ذلك الطائي محي الدين بن عربي المرقب بالكبريت الأحمر، والذي نجد أن الطرق الصوفية اليوم كلها تعظم هذا الرجل وتمدحه وتعده من أولياء الله سبحانه وتعالى، ويدعي أنه قد خدم الأولياء قبل 800 سنة، زعم أنه قفل باب الولاية، قفل التسجيل، قفل باب الولاية منذ ذلك الزمان البعيد. فكل الطرق الآن تجمع على تعظيم هذا الرجل. لو رجعنا إلى مؤلفاته وإلى كتبه لوجدنا فيها العجائب، له كتابان أولهما اسمه الفتوحات المكية، والثاني يسمى فصوص الحكم، قال في هذا الكتاب ما تشيب لهول الولدان وما تقشعر منه الأبدان وما تشمئز منه النفوس، كفر بالله جل وعلا. زعم أن فرعون كان من المؤمنين وأن نوحا كان من الماكرين وأن الله جل وعلا قد حل في جميع مخلوقاته وأن هذا الكون برمته هو عين حقيقة الخالق سبحانه وتعالى، ومن كذب ولم ينزل إلا إلى هنا والله لا رأيه في كنيستي. ويأتي من يدافع ويقول هو ما أراد كذا أراد كذا. اللغة واضحة، الكلام العربي واضح، وهذه عقيدته. يقول لقد صار قلبي قابلا كل صورة. دي وحدة الأديان، وحدة الأديان أول من جاء بها الصوفية. هذه عقيدة صوفية قديمة متفرعة عن وحدة الوجود، زعموا أن كل هذه الديانات شيء واحد. يقول قائلهم لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وأرواح ذرات ووصحف القرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبهم والحب دين وإيمان. قال كلهم حلوين، عباد الصليب وعباد الأوثان واليهود والنصارى والمسلمين وعباد البقر. قال كلهم يحبهم، كلهم الحب دين وإيمان. هذه عقيدة الصوفية الأوائل، أصحاب ابن عربي والحلاج وغيره. وحدة الأديان ووحدة الوجود، والديانات كلها حق. حتى من عبد الشمس وما احتار من للشمس عن غرة مصطفى وإشراقها من نور إسفاد غرتي، وإن نار من تنزيل محراب مسجد فمبارة التوراة هيك ربيعة، وألواح توراة الكريم لقومه ينادي بها الأحبار في كل ليلة. الكل واحد. وإن خر لأحجاره في المد عاشهم فلا وجه لإنكار العصبيتي. قال تنكر على ولد لو واحد سجد ليقول فلا وجه للإنكار العصبيتي. هذا هو المصوب الأول الذي يحاول الآن أتباع وأنصار الله الأيام إحياءه من جديد. هذه الصوفية الأولى زندقة. ولهذا ألف برهان القطاع رحمه الله تعالى كتاب سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، لأن ابن عربي يقول كلام ما قاله ولا اليهود ولا النصارى ولا المجوس. زعم أن الله جل وعلا هو عين هذه الفروقات كلها، أن الحق هو الخلق والخلق هو الحق. ومن ثم قال بثبوت التكاليف العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فالعبد رب وإن قلت رب فأنا يكلف. قال كل واحد العبد رب والرب عبد. إذا لا تكليف، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عبادة ولا ركوع ولا سجود، لأن الكل هو عين ذات الله جل وعلا. ابن الفارق كذلك من شيوخهم يسمى سلطان عاشقين، يقول لها صلوات، يعني ذات الإلهية، لها صلوات في المقام يقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا مصلي واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل ركعة، ولا غرو أن صلى الأنام إلي أن ثوبي فؤادي وهي قبلة. قال أنا أصلي لربنا وهو يصلي إلي، فأعبده ويعبدني وأحمده ويحمدني، الحالة واحدة، يصلي له ويصلي لي. هذه هي عقائد الصوفية. ولهذا ألف العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى كتابا سماه هذه هي الصوفية، ذكر مقالات أوائلهم في وحدة الوجود. وإلى يوم الناس هذا أنا قشت واحد في هذا البلد سوداني شاب يتبنى عبد بن عوف، يتبنى وحدة الوجود. ولكن الحقيقة إيه؟ الحقيقة وما الحقيقة؟ يعتقدون أن الله جل وعلا هو عين هذه المخلوقات، فالمخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق. هذا كلام قد يستغرب كثير من الناس، لكنه موجود في كتب القول، وعند بعض شبابنا اليوم يتبنون هذه العقائد ويدعون أن المنكرين ما فيهم هذا الكلام، بل فيهم كلام واضح، كلام واضح ينم عن صدقه وعقوبه بالله سبحانه وتعالى. إذا هذا الفكر، فكر التصور، نشأ في تلك القرون السابقة بعد القرون المفضلة أو في نهاية القرون المفضلة، ولم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالتصوف، ولم يكن الصحابة متصوفة. ما كان هناك صحابي قد أنشأ طريقة أو بنى زاوية وعلق عليها أعلاما ترفرف وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فلان ولي الله، وزعم أنه من عباد الله وأولياء الله، وأخذ يوزع من الأوراد والأذكار يمرجهم من به. ما فعل هذا السلف الصالح، إنما فعله البدع في القرون المتأخرة. لذلك كان الواجب على الدعاة الله سبحانه وتعالى أن يحرروا وأن يوقظوا الأمة من هذا الفكر المنحرف المعوج الذي يعبد العباد غير الله سبحانه وتعالى. سيأتي إن شاء الله كلام في سلسلة خطب، نتوقف قليلا على فصل الأنبياء ونعود بعد جمعات اللحم ومشيئة الله. سنخصص هذه الفترة في سلسلة خطب عن التصوف، نأخذ تاريخ التصوف من شاءه وأقوال الفرق الصوفية القديم والحديثة بالقدر وبالوثائق ومشيئة الله تعالى. لحاجة الناس إلى هذا الأمر، ولأن التصور بدأ يتحرك ليلملم ويحيي من تثر ومن قرب من معالمه بحمد الله وفضل الله جل وعلا. وهو خاسر بإذن الله، هو خاسر بإذن الله تعالى، لأن الدعوة بفضل الله جل وعلا قد شقت طريقها، وعرف الناس ربهم سبحانه وتعالى وتحرروا من أوضار ومن أغلال تلك القيود التي قيد منها الآباء والأجداد، التبعية والطائفية والتقليد الأعمى والخضوع والانكسار والذل لغير الله سبحانه وتعالى. كل هذا جاء من التصوف، كل هذا جاء من التصوف عباد الله، هو الذي استعبد الناس وجعلهم كالعبيد له. سلم لقولك ثم كن عبدا له، واخشاهم ودوما كخشية ضيغا. الساد الساد على عبد الله هناك يقول قائلهم أقوال كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى في كل لاحقة، لكن المقصود بيان أن هذا الفكر لا علاقة له بكتاب الله ولا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو فكر دخيل على دين الله جل وعلا. قائل يقول قبل أيام يعتبر أقيم في جهة رباع، زعموا أن التصور في السودان أصيل وأنه هو الأصل وأن السودان من أصل صوفية وكذب، بدليل أن صاحب كتاب الطبقات والطيف النواه المؤرخ صوفي ذكر في هذا الكتاب أن التصوف دخل القرن السادس عشر الميلادي والقرن التاسع العاشر الهجري في سنة 900 وكسر، أدخله تاجدين القهاري من العراق، جاب طريقة القادية من العراق. التصوف قال دخل التصوف في القرن السادس عشر. طيب قبال القرن السادس عشر ما هو دين الناس قبل ذلك؟ ما كان في التصوف؟ هذا باعترافي وأرغب هم زاد قال نحن جينا في القرن السادس عشر. طيب والإسلام يبتل متى جاء الإسلام السودان؟ في عهد عثمان بن عفان سنة 30 تقريبا هجرية، ثم توالت هجرات القبائل العربية إلى السودان وأدخلوا معهم الإسلام بلا تصوف. دخل التصوف على مسلمي السودان، وش الصوفية أدخل الإسلام؟ دخل الصوفية على مسلمي السودان. التصوف هو الذي دخل وتغلغل في أوساط المسلمين في السودان، هو الذي دخل على المسلمين ولم يكن هو الإسلام كما زعموا وكما يكذبون كثيرا، والتاريخ يكذب ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، من مخرجات ذلك المؤتمر الذي أقيم قبل أيام في مدينة رباع وتوصياته من قبل التصوف، قالوا نريد مراجعة لمنهج التعليم، قالوا فيها الفكر الوهابي وفيها مسائل تتعلق بالفكر الوهابي. أولا نحن لا نعرف شيء اسمه الفكر الوهابي، نحن نعرف الكتاب والسنة، ما في حاجة اسمها فكرة وهابية، في حاجة اسمها كتاب والسنة، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس إلا داعية من الدعاة وعالم العلماء، ولم يكن كلام من عنده، حتى أي واحد من هؤلاء القوم الصغير يقول قال محمد بن عبد الوهاب كذا والله تعالى يقول كذا وكذا بخلافه، يب كلام يب القرآن والسنة أعرض عن الكتاب والسنة. لكن هذه فرية وهذه دعاية أطلقها أعداء الدعوة قديما للتنفير من دعوة الكتاب والسنة. قالوا منهج التعليم قالوا فيها تقسيم التوحيد إلى أولوهية وربوبية وأسماء وصفات. طيب ومالهم؟ هذا كلام صعب. التوحيد العلماء نظروا واستقروا آيات القرآن الكريم وجدوا أن آيات التوحيد إما تتكلم عن إفراد الله بالربوبية أو إفراد الله بالعبادة أو أسماء الله وصفاته. المشكلة شنو؟ قالوا هذا من فعل وهابي، هذا كلام العلماء من قديم الزمان وليس من عهد من ايام البطه رحمه الله تعالى وابي حنيفه والسلف الصالح، ذكروا هذا التقسيم والف الشيخ عبد الرزاق حفظه الله كتابا سماه القول السجع على انكر تقسيم التوحيد. التقسيم موجود في اصطلاح ايات التوحيد، وجد انها لا تقوي عن هذا الكتاب مثلا، اما عن توحيد الله في العباده او توحيد الله في افعاله او اسماء الله وصفاته. وين مشكلته؟ زعموا أن المناهج دخل شيء من التوحيد وما يضره، والعكس في مناهج التعليم في بالمقابل نجد أن هناك أيضا كلام لمتصوفة في مناهج التعليم. قبل أيام ذلك أحد أبنائي عندهم جغرافيا خريطة، قرية حسن وقرية فلان وقرية الشيخ فلان. قالوا لماذا؟ أمدت قبة قرية فلان قبتين ومسجد، وقرية الثانية فيها مسجد. قال ما هي أكثر قرى تدينا؟ الجواب قرية فلان. لماذا؟ قال أن فيها عدد من الكبار. قال لنا فيها قبتين دي أحسن قرى. تكلم الناس تجي السنة الثالثة، ده منهج الصف الثالث أساس. لماذا قال قرية فلان هي أحسن أفضل قرى تدينا؟ الجواب لأن فيها عدد من الكبار. قال لنا فيها قبتين، يعني كل ما زادت القبر معناه شو؟ دي أحسن، معناه الحراس دي أحسن قبر، أحسن أحسن من مكة زاد. فيها 18 قبر. دي معناها أحسن بقعة في الدنيا. والعكس هو الصحيح. ده كما نرى التعريف في مقرر سنة ثالثة ابتدائي، القرية الفلانية فيها أحسن قرية لأن فيها قبتين. ومن جاء بهذا القبار؟ هذا الذي يطمن يزال تنفر يحذر، هذا الذي يجب ان يزال يحذر، لان النبي عليه الصلاه والسلام قد حضر بناء القبور. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور انبيائهم مساجد. حرم النبي عليه الصلاه والسلام البناء على القبور، وقال لا تجلس على القبور ولا تصلوا اليها، حذر من ان يبنى قبر وان يجصص وان يكتب عليه وان يقعد عليه. قال قبر ما تقعد عليه ولا تكتب عليه ولا تبني عليه ولا تصلي اليه. يقول الاحكام قال النبي عليه الصلاه والسلام في القبور، قال القريه فيها قبه دي قريه مع الصالحين، فيها كميه من الزاخره بالصالحين. هذا كله من المسائل او المنهج الذي يجب ان يحذر، هذا الذي يجب ان يحذر حتى لا تسمع اذهان التلاميذ الصغار ان هذا من الدين، وهذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين في شيء. ما في حاجه اسمها قبر في الشريعه الاسلاميه اطلاقا، لا بما سمى بالقبار ولا بالاضرحه ولا بالبيانات ولا بالمشايخ التي احدثها الصوفيه ونشروها في بلاد المسلمين. تقول ما بالقران والسنه الايات والاحاديث تبطل وتفند هذا كله. ممكن ناتي من طائف ومن احاديث كلها في هذا البر، ولكن المقام لا يلتزم. اذا هذا الذي يجب ان يعالج. هذه التوصيات هي توصيات مغلوطه ومعكوسه، ولكن هذا يؤكد ويبشر بحمد الله تعالى ان الدعوه قد انطلقت وقد شقت طريقها بحمد الله، وهي سهره بفضل الله وقوه الله سبحانه وتعالى. وعرف الكثير والكثير من الناس عرفوا توحيد الله جل وعلا، عرفوا ان هؤلاء المشايخ لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، وانهم فقراء وانهم ضعفاء لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم شيئا، ما عندهم حاجه، وانما يقولون الناس بالباطل. يا ايها الذين امنوا ان كثير من احبائي والرهبان ليامرون اموال الناس بالباطل ويستطيع على سبيل الله. اخذ من القصه واقعيا، وهذه كرامه حقيقيه، دي كرامه حقيقيه. قريه في قرى الجزيره، نوريكم كيف التصوف ياكل اموال الناس بالباطل ويحتال على المساكين والبسطاء والفقراء. في قريه من القرى، وانا اعرف هذه القريه، الرجل زرع زراعه مغريه في الخريف ما انتج، جاب له شهر ونص. احد شهور التصوف كل سنه مع الحصاد بيلف على المزارع من ده شهرين من ده ثلاثه من ده خمسه بيشيل، يسمينها طريقه، وهو لا حكم ولا معارض ولا حد، الطريقه. فجاء لهذا الرجل المسكين حواش طلعت شوال ونص، قال يجيب الطريقه، قال له شيل نص الشوال، قال لي لا الشوال كله، قال له انا موسم تعبان والحواش كلها جابتها شوال ونص، الشوال ده لاولادي والنص اشيله، انت ما دام تبني انا ارجعك اشيل الشوال. قال لا ما بشيل النص، شيل الشوال كله. فالقريه موجوده، القريه في جهه سرحان الجزيره، اصر وقال له خلاص بوريك. توعده هذا الشيخ المحتال، قال له بوريك، قال له بوريك شو؟ لا تروح بره، لو انت عندك كلام اسجل لك هذا، شو كلامه؟ لو كمان المطر دي ماسكها انت أعزيلها السنة الجاية، حواسيبي أعزيلها بس أمرها بالمرة. انصرف هذا المصور هذا المحتال خائبا، وجاء سكان الحي يعاتبون ويوجهون هذا الرجل، كيف يعني هذا الرجل دون الصالحين ودون الشيخ فلان والخليل فلان وكلام كلام؟ أنا بس خلاص أنا غدرت وما غدرني، كيف يشيل الشوال؟ أنا ما أدري، بس أنا بقف على الشوال ويشيل الشوال بس لكن بدون أي حاجة. فانصرف الرجل وانتظر الناس العام القادم، فجاء امطار شديد في الخريف. ثاني يوم الصباح كلهم ماشيين على الحواشات المزارع، فلما وصلوا المزارع وجدوا أن المطر لم يصب إلا تلك المزارع الحواشي دي بس، والحواشي دي كلها ناشفة بس مع الحد مع الثقل حد الحواشي أنتج 25 شوال، ودير اللي طلعوا الأشياء ما طلعوا من المطر ما أنتجوا أي حد. أخرج الله تعالى المطر، أنزل المطر في أرض هذا الرجل بس، والباقي كلهم ما طلعوا ولا نص شوال. إكرام حقيقية، أكرم الله ذلك الرجل لإيمانه، لأن الإنسان موحد مؤمن، وهؤلاء يعتقدون في هؤلاء المشايخ أنهم يرفعون قلوبهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإنما يحتالوا على المساكين وعلى الوسطاء والضعفاء والنساء اللاتي لا يفقهن ولا يعرفن من دينهن شيئا، يأخذون أموالهن وأموال رجالهن بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والله سبحانه وتعالى لهم في المقصار. فنسأل الله جل وعلا أن يخلص البلاد والعباد من كيد هؤلاء المحتالين والتجارين، وأن يحفظ لنا ديننا وإيماننا وعقيدتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعالي، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح لهم ولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون عبادك، اللهم انزل عنهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.